بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد لابن قدام المقصي رحمه الله. قال: باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية. الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. والثالث: العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. وراجع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. والخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويعتاق الرقيق. والسادس: الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين الطائفتين من المسلمين. والسابع: في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. والثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وتدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البلد. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، لا بعد. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله من يجوز دفع الزكاة إليهم وأتبعه لمن لا يجوز أن تدفع إليهم. ذلك أن الزكاة حدد الشارع الحكيم مصارفها ولم يدع ذلك لأحد من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. ولذلك العلماء اتفقوا على أنها لا تعطى إلا لمن كان من أصحاب هذه الصنوف الثمانية، وإن كان بتأويل، وأعني بتأويل يعني ولو أدخل تحت واحد من هذه الأنواع على خلاف الظاهر. وسنشير إلى بعض ما وسع فيه المتأخرون الآن من بعض مصارف الزكاة. الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهؤلاء هم أصحاب الحاجة. والعلماء اختلفوا في التفريق بين الفقير والمسكين، فهم بحسب الحاجة، والحاجة هنا حاجة خاصة بهم لفقرهم وقلة ذات يدهم، كالجنس الواحد. لكن على المذهب الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير لا يجد شيئا من كفايته، يعني الحد الأدنى مما تقوم به حياته. فمن لا يجد شيئا من كفايته هذا هو الفقير، فإن وجد بعض كفايته أسموه مسكينا، وبالتالي هم عندهم الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك قدمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أشار في تعريفه بقوله: هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، يعني ما يؤثر و ويقلل عوزهم وحاجتهم. قال لا بكسب ولا غيره، يعني بكسب يعني بقوة أو قدرة على الكسب أو بغيره يعني من مورد مالي. أما المسكين فقال هم الذين يجدون بعض ذلك، يجدون ذلك يعني بعض ما يقع موقعا من كفايتهم ويسد بعض حاجتهم، لكن لا ينالون بذلك تمام الكفاية فتظل حاجتهم قائمة. وفرق آخرون بين الفقير والمسكين، قالوا الفقير هو من يعرف الناس فقره وحاجته، والمسكين من يتعفف ويستخفي، وهذا معناه أنه يلقي تبع ومسؤولية على الدولة في تتبع أحوال رعاياها، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، كان يعس ليطمئن على أحوال المسلمين، على أمنهم، على سلامة أحوالهم، على سد كفايته. ويشعر بذلك بعض ما روي من الأحاديث النبوية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. فهذا على هذا حمل بعضهم المسكين على المستخفي، فهو والفقير سواء، ليس هناك الفرق من حيث العوز وشدة الحاجة، وإنما الفرق في أن الفقير معروف معلوم الحال والمسكين غير معلوم الحال. وإن كان هذا حقيقة قد تشعر أيضا نصوص أخرى بعدم ظهوره، أن الله سبحانه وتعالى وصف للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم في الآية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فقال الفقراء. عموما الأمر سهل، الفقير المسكين كلاهما محتاج لا يجد كفايته على خلاف في شدة الحاجة، وهؤلاء هم من أهل الزكاة كما سيأتي يعطون ما يسد كفايتهم. أما العاملون عليها فهم العاملون على الزكاة، وهؤلاء هم السعاة الجباة الذين يجبون الزكاة، وكذلك كل من يستعان به في الزكاة في صرفها في حفظها تفريقها على المسلمين، كل هؤلاء فريق العمل مما يحتاج إليه في الزكاة الشرعية جلبا وجباية وحفظا ورعاية وتفريقا وتوزيعا، كل هؤلاء هم من العاملين عليها. وهؤلاء لأن نفوسهم تتعلق بالمال الذي يجبون، وأيضا تخفيفا على أعباء الدولة بدل ما تصرف عليهم رواتب أو تجعل لهم ديوان، فتعطيهم من هذا المال الذي يجبى، وهذا فيه نوع من الاكتفاء بمال الزكاة. الرابع المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة من التأليف وهو التحبيب، يعني تؤلف قلوبهم بالمال، تحبب قلوبهم بالمال. وهنا العلماء ذكروا تحت هذا العنوان صنوفا من الناس، فذكر هنا منهم السادة المطاعون في عشائرهم، هؤلاء أصحاب الوجاهة والكلمة وأصحاب الهيئة الذين إذا صلحت أحوالهم صلحت أحوال من تحتهم ومن يتبعهم، فهؤلاء يتألفون ويعطون من المال ما تستقيم به أحوالهم وتستقيم به أحوال أتباعهم. وأيضا قد يكون هؤلاء السادة يرجى إسلامهم، يعني قد يكونون غير مسلمين، قد يكونون مسلمين قد يكونون غير مسلمين، أو لو لم يرجى إسلامهم فيمكن أن يدفع شرهم، أو قد يكونوا مسلمين ويقوى إيمانهم، أو أن يكفر شرهم فلا يغزون المسلمين بتأليف قلوبهم، أو يستعان بهم على أخذ الزكاة ممن قد يمتنع عنها لوجاهتهم. كل هذه يعني ممكن أن يضاف إليها. المقصود هنا أن وظيفة هذا الصنف هو المصلحة التي يتحقق بها تأليف قلوب هؤلاء، تحبيب القلوب إلى هذا الدين، إلى المسلمين، تقليل شر هؤلاء. ولذلك هذه المسألة فيها مندوحة الاجتهاد. ولذلك اختار عمر رضي الله عنه عندما أطاح بدولتي فارس والروم أو كاد أنه لا حاجة له بأن يؤلف قلب أحد. الإسلام صار عزيز، القبائل صارت تخطب ود المسلمين، الدول الكبيرة ذاك الوقت طبعا فارس والروم صارت تهاب المسلمين، فقال الآن لا، لسنا بحاجة إلى أن نتألف قلب أحد. طبعا هذا لا يعني أن عمر رضي الله عنه أسقط صنفا من أصناف الزكاة أو من تخرج إليه الزكاة، وإنما هو اجتهد في وجوده. مثل لو تصورنا ما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما فاض المال وصار لا يوجد مسكين ولا فقير، فماذا يفعل؟ لن يعطي الزكاة لفقير أو مسكين، سيعطيها إلى الصنوف الباقية. فإذا كأن عمر لم يرى أن هذا الصنف يلغى، وإنما يرى أنه غير موجود ولا يحتاج أن يتألف قلب أحد، صار هو القوي فيهاب ولا يهاب ولا يخاف أحد، والناس تخطب وده وتتقرب إليه. وهذا طبعا اجتهاد من ولي الأمر في إعمال أصحاب الحاجة من الزكاة. الخامس الرقاب. الرقاب هم الرقيق، ويدخل في هذا طبعا أيضا الأسرى. نص بعض أهل العلم على أن فك الرقاب منه افتكاك الأسرى، لأن الأسرى في معنى الرقيق حقيقة. النظام العالمي كان في ذاك الزمان يسترق الأسرى ويستعبدهم، ففك الأسير، فك الرقاب يعني عتق العبيد، وأيضا مساعدة المكاتبين. مكاتب باسم الفاعل أو مكاتب يعني من سيده باسم المفعول. المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يحرره مقابل قدر من المال يقسطه عليه، يدفع على أقساط، يعني كل سنة مثلا يعطيه مبلغ من المال فيأذن له في العمل والاكتساب، يقول له إذا وفرت لي 100 دينار مثلا أو 1000 دينار فخلال مثلا 10 سنوات أو 5 سنوات أو سنة حسب ما يتفقون تدفعها على أقساط، إذا وفرت لهذا المبلغ فأنت حر. هذا المكاتب، فهذا يعان من بيت مال المسلمين حتى يحرر. السادس الغارمون. الغارم هو المدين، والمدين هو يدخل فيه أنواع من الناس. إنسان مدين لمصلحة المسلمين هذا النوع، وإنسان مدين لمصلحة نفسه. وهذا المدين لمصلحة نفسه إما أن يكون معذور في دينه أو لا يكون معذورا في دينه. أما المدين لإصلاح ذات بين المسلمين فهو الوجيه في قومه الذي يتكلف في الوساطة بين الناس، فيؤلف قلوبهم أو يقيم لهم الموائد أو يفعل أشياء يعني يغرم بها، يعني يخسر المال قد تكون مبالغ كبيرة حتى يصلح ذات البين. هذا يشجع من قبل الدولة الإسلامية بأن تتحمل عنه غرامته ولو كان غنيا، لأن هذا عمل لمصلحة المسلمين. أما المدين لمصلحة نفسه فهذا يعطى كما سيأتي ما يسد حاجته، لكن لابد أن يكون ذلك بمباح. يعني إنسان معذور مدخوله لا يسد مصاريفه، وليس المقصود هذا ما يفعله الناس الآن، يتوسعون في الصرف فيما لا يحتاجون، فيبنون ما لا يسكنون، ويشترون ما لا يلبسون ولا يأكلون، ويضيعون المال في لهو قد يكون بعضه مباح وقد يكون بعضه غير مباح. مبالغة في هذه الأمور لا يكون صاحبها إذا غرم معذورا، لكن لو غرم إنسان في شد حاجة أهله واضطر لأن يكون مدينا، فهذا إذا عرض له ذلك فهو غارم، وإذا استمر به الحال في ذلك فهو ملحق بالفقير والمسكين، وإن كان قد يكون طبعا قادر على الكسب لكن عنده إشكالية، قد يكون عنده مال زين لكن هذا المال لا يفي بالتزاماته أو ما عليه من الديون، وهذه الديون مباحة أو هو معذور فيها. السابع في سبيل الله. وفي سبيل الله هم الغزاة، قال الذين لا ديوان لهم، ويقصد بالذين لا ديوان لهم يعني لا يصرف عليهم بيت المال. دواوين طبعا هذه من التنظيمات الإدارية التي سبق بها عمر رضي الله عنه، جعل ديوان للجند وديوان لكل يعني صنف أو عمال من عمال المسلمين أو أصحاب مهنة أو عمل، جمعهم باشتراكهم في مهنتهم أو عملهم، جعل لهم ديوان يعني مثل كتاب أو سجل، جمع في أسمائهم وجعل لهم عطايا من بيت مال المسلمين. فإن كان لهم ديوان يعني ما يكفل حياتهم فإنهم لا يعطون. قال في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. قال الثامن ابن السبيل. ابن السبيل هو من انقطع لسفر عن أهله وماله، فقد يحتاج أو ضاع ماله أو قطع الطريق عليه أو غير ذلك، قد يكون في بلده غنيا مقتدرا لكنه لا يصل إلى ماله، فهذا من باب التكافل الذي يقوم به المسلمون، يعطونه من الزكاة ما يبلغه إلى أهله سالما على ما سيأتي. قال فهؤلاء يعني الصنوف الثمانية هم أهل الزكاة، قال لا يجوز دفعها إلى غيرهم. طبعا لا يجوز دفعها إلى غيرهم، الآن الظاهر عرفنا عناوين هؤلاء الأصناف، لكن بعض العلماء أدخل في بعض هذه الأصناف من هو ليس منهم حسب الظاهر وبادي الرأي بنوع من التأويل. فمثلا الآن عندنا في سبيل الله اتفق العلماء على أن المراد به المجاهد. طيب قالوا إذا طبعا المجاهد سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع، الآن هل يدفع للدعاة في سبيل الله باعتبارهم مثلا مجاهدين بالكلمة؟ هذا طبعا لا يقول به من تقدم. هل يدفع إلى بناء المساجد في بلاد الكفر من باب جهاد الكلمة؟ هذا لا يقول به أيضا من تقدم. هل تبنى به المساجد في بلاد المسلمين الفقيرة إذا كانت أهلها من الفقر بحيث لا يقدرون لا دولة ولا رعية على بناء المساجد وغير ذلك مما الآن توسع فيه من بناء المستشفيات والمصاحف وغير ذلك؟ هذا حقيقة صار يفتي به بعض من تأخر، لكن ينبغي أن ينظر أن إذا صار الإنسان إلى مثل هذه المسائل فينبغي أن يجعلها في أضيق الحدود. يعني لا ينبغي مثلا في دولة مثل الكويت أن تصرف الزكاة في بناء المساجد. دولة مقتدرة وعندها أوقاف وعندها أموال ومتبرعون كثر، لكن ممكن يقال هذا في بلاد الكفر باعتبار أن الدول هناك لا تبني المساجد، أو أنه يحتاج إلى مساجد تحفظ على الناس دينهم حتى لا يرتدوا عياذا بالله أو يثبتوا على الدين أو يعرف غير المسلمين بالإسلام، فهذا يجعل في أضيق الحدود، وإلا فهذا بابه الصدقة وليس الزكاة. وأيضا ألحق بعضهم بهذا طلبة العلم، قالوا هذا في سبيل الله، وأيضا ألحق بعضهم في سبيل الله الحاج إذا كان فقيرا يعطى من بيت المال ما يحج به. هذه الاجتهادات هي خلاف الظاهر، وإذا صير إليها كما قلنا معشر الأحباب فينبغي أن يصار إليها في أضيق الحدود. ثم ذكر أن الزكاة وإن كانت مستحقة لهذه الصنوف الثمانية فليس معنى ذلك أن تعطى حين تفرق إلى الصنوف الثمانية لزاما، قد تعطى إلى بعض هذه الصنوف أو حتى إلى واحد من هذه الصنوف. أنا قدمت قبل قليل أن في عهد عمر رأى أنه لا حاجة لأن يعطي من يسمون بالمؤلفة، وبالتالي صارت المصارف عنده سبعة. وقلت لكم قبل قليل أيضا بأن عمر بن عبد العزيز في عصره لما فاض المال صار لا يجد فقيرا ولا مسكينا، معناتها الصنوف صارت خمسة. فإذا هنا يعني يجتهد من هو قائم على الزكاة في صرفها في الموطن الذي يحتاج إليه فيها، فقد تعطى كلها في مصرف أو مصرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية، يعني كل المصارف. وذكر هنا بعض الأدلة الواردة على ذلك، لما جعل صدقة بعض الناس إلى رجل منهم واحد، وأيضا ما وعد به بعض الصحابة إذا جاءت الصدقة أن يعطيها إياه. ثم ذكر كيف يعطى هؤلاء، يعني القدر الذي يعطى لهؤلاء. مر معنا أن بعض هؤلاء يعطى عن حاجة وبعض هؤلاء يعطى عن غير حاجة. قال يدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته. العمل هنا كأنه يقدر له أجرة فيه، فبقدر ما يستحق من الأجرة يعطى من الزكاة، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، يعني ما يكفي لتأليف قلبه وتطيبه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينا، لأن المكاتب عنده التزام مع سيدة عشان يصير حر، والغارم عنده دين التزمه، وإلى الغازي يعني في سبيل الله ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. قال ولا يزاد واحد منهم على ذلك، يعني يعطى بقدر ما يحتاج. قال وخمسة منهم من هؤلاء، طبعا هنا هم مفروض أربعة لكن لما قسم الغارمين إلى قسمين صاروا تسعة على ما سنرى. قال خمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، يعني لا يأخذون لو كانوا أغنياء، طبعا هم الفقير والمسكين والمكاتب اللي هو الرقيق الذي يريد الحرية، والغارم لنفسه، هذا الغارم لنفسه فقير أو محتاج إلى المال. فقال هذه الأربعة، هؤلاء الأربعة وهؤلاء الخمسة آسف معهم ابن السبيل، هؤلاء الخمسة لا يأخذون إلا مع الحاجة، هم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، لأنهم يأخذون لا عن حاجة وإنما ما مقابل عمل أو مقابل خدمة يقدمها للمسلمين. قال هو العامل عليها يأخذ بقدر أجرته، والمؤلف يأخذ بقدر ما يطيب تطيب به نفسه، والغازي يسد به حاجته في الغزو وليس حاجته هو الشخصية وإنما حاجة المسلمين إليه. قال والغارم لإصلاح ذات البين، حتى يفرق بينه وبين الغارم لمصلحة نفسه. فالغارم لإصلاح ذات البين يعطى أيضا وإن كان غنيا لأنه يخدم المسلمين. طيب بابه. قال باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لأهل محمد صلى الله عليه وسلم ومن بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفر، ولا إلى الزوجين ولا من تلزمهم نبو، ولا إلى الرقيق ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئ إلا الغني إذا ظنه فقيرا. نعم. طبعا هنا لأنه بضدها تتميز الأشياء ذكر من لا يجوز دفع الزكاة إليهم احترازا عنهم حتى لا يلتبسوا بأهل الزكاة، فقال لا تحل الصدقة لغني، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لقوي مكتسب. الغني من عنده مال فماله يمنعه من أخذ الزكاة إلا أن يكون غارما لإصلاح ذات البين، أو يكون مجاهدا، أو يكون واحد من الأربعة اللي ذكرهم قبل قليل. هؤلاء يعطون للظرف خاص لأنهم يطلبون المسلمين، أو أن حاجتهم طبعا تكون مؤقتة. أما الغني فإنه لا يعطى ما دام في حال غناه. قال ولا لقوي مكتسب، يعني لو لم يكن غنيا عنده مال لكنه غني بالقوة، وإن لم يكن غنيا بالفعل، بمعنى أنه يستطيع أن يكون غنيا بأن يعمل ويكتسب، عنده حرفة، عنده مهنة، عنده قوة، عنده جلد، يستطيع أن يفعل ما يليق بمثله ويحصل المال. فهنا المسلم لا يراد منه أن يكون اتكاليا، لا في بيت مال إذن هو يأخذ منه. أقول لا، لما كان عندك مال فاعمل واكتسب، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. فلا يجلس الإنسان بطال أبطال بدون سبب، وإنما يكتسب. قال ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كرامة لهم، لأنها مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس فلا تنبغي لهم، وهم قد فرض الله سبحانه وتعالى لهم صيانة لهم من الخمس، خمس الغنائم وخمس الخمس من الفيء. لكن نص أهل العلم أنهم لو منعوا حظهم من الفيء وكانوا معوزين فإنهم يأخذون من الزكاة خروجا عن الأصل. أما في أحوالهم الأصلية أو إذا كانوا أغنياء فإنهم لا يعطون من الزكاة. وقال هنا في آل البيت، كل أن يدعي كثير من الناس يدعون نسبة إلى آل البيت، ذكر هنا أن المقصود بهم بنو هاشم ومواليهم، يعني من التحقوا بهم بالموالاة، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. هنا مسألة من تدفع إليه، وهذا مما يعني حقيقة وقع فيه بعض الخلاف بين أهل العلم، وهو ما يسمى بدفع الزكاة أو الصدقة إلى الأقارب. طبعا الصدقة التطوع تدفع لكل أحد، ما في إشكال فيها، واسعة، لكن الصدقة الواجبة الزكاة هل يمكن دفعها إلى الوالدين أو إلى الأبناء أو إلى الزوجة؟ هنا بعض أهل العلم يقول الضابط في ذلك أن ينظر، فإن كان هؤلاء ممن تجب عليه النفقة عليهم فلا، حتى لا يجعل الحقين حقا واحدا. أما إن كانت لا تجب زكاة نفقته أو نفقتهم عليه، فهنا ممكن أن يعطون من زكاته. لذلك قال هنا لا تدفع للأصول، لا يجوز دفع للوالدين وإن علوا، فلينفق عليهم النفقة الواجبة ويتكون غير الزكاة إذا كانوا فقراء محتاجين وهو من تعينت عليه نفقته عليهم، ولا إلى الولد يعني إن كان مما تجب أيضا نفقة عليه وكان محتاجا فلا يعطى، وإنما ينفق عليه النفقة الواجبة المبنية على القرابة. قال وإن سفل يعني أبناء الأبناء. قال ولا، هنا بعد ما ذكر بعض الحالات الخاصة ذكر هنا العموم، قال ولا من تلزمه مؤنته، يعني كل من تجب عليه نفقته من الأقارب أو من الرقيق أو العبيد فإنه لا يجوز له، أو من أولي الأرحام فإنه لا يجوز له أن يدفع إليه زكاة حتى لا يجعل الحقين حقا واحدا. يقول والله حين أنا قدام واجب عليه النفقة، النفقة الآن هي قدر من المال واجب والزكاة قدر آخر من المال، فلما يجعل الزكاة هي النفقة فإنه قلل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه إنفاقه من ماله. أما صدقة التطوع فهذه بابها واسع، فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. يعني المقصود هنا أن الزكاة عبادة. إحنا عندنا طبعا الزكاة ينظر لها كعبادة وينظر لها أيضا كحق اجتماعي واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى في الأموال للفقراء. وظيفة الدولة الآن في أخذ المال أن تأخذها إذا ظهر لها وجوبها وتعطيها أصحابها المستحقين لها. الأصل هنا أن المسلم لا يخرج الزكاة إلا عن نية لأنها عبادة حتى تبرأ ذمته، لكن قد يتصور الظلم من الطرفين، قد يكون الحاكم ظالم وهو لا يريد أن يعطيه الزكاة لأنه يستعملها في غير أوجهها، لكن هذا حاكم ظالم متسلط. تصور الآن الحجاج مثلا بن يوسف الثقفي، هو وايد الآن في مثل الحجاج، طيب متسلط ويأخذ المال مثلا بالقوة، فهنا لا يستطيع أن يمنع المال عنه، فتبرأ ذمته هنا بدفعه إليه وإن كان محاب يعطي هذا الرجل لأنه ناويه للمسلمين. والعكس أن يكون هو بخيل فيظن بالمال ولا يريد أن يدفع، فهنا هنا واجب الإمام أن يأخذ المال. تعرفون أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة وأجبرهم على دفع الزكاة. المكره، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه ومن معنا ومن منعها أخذناها منه وشطر ماله، يعني عقوبة وتعزيرا، لأن هذا بخيل يداوى بعكس قصده ونيته، وداوني بالتي كانت هي الداء. طيب، فإذا هنا الكسر النفس بتعلقها بالمال. الآن لو أخذ الإمام المال قهرا من هذا صاحب المال فهذا لا نية له لأنه مكره على خلاف إرادته. هل نصرف مصرف الزكاة؟ نعم، هنا تكون زكاة صحيحة، لكن كون هذا يؤجر عليها أو لا يؤجر عليها هذه مسألة أخرى. فمن لا نية له لا أجر له، ولا نقول لا أخرج الزكاة مرتين لأن ما عملك نية، وأخرج زكاة ثانية تنويها لله سبحانه وتعالى. فقال لا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، والقهر هنا إما أن يكون لأن الإمام ظالم، أو يكون الرعية يكون بعضها ظالم، فهذا لا يتصور فيه نية لكن تصح الزكاة. قال وإذا دفعت الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئ، يعني لا يسقط عنه هذا الحق. قال إلا في صورة الغني إذا ظنه فقيرا إذا أخطأ في التقدير، يعني المقصود هنا ينبغي أن يتحقق من أهل الزكاة فلا يدفعها إليهم إلا إذا كانوا من أهل الزكاة، فإن تبين له أنهم ليسوا من أهل الزكاة يأخذها منهم، فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا فإنها تكون لازمة له في ذمته يخرجها، إلا في صورة لو أخطأ في الغني إذا ظنه فقيرا. ورد فيه أثر والحديث اللي يذكر في هذا في الوعظ مشهور: تصدق على غني وتصدق على مومس وتصدق على كافر. نعم. طيب هذا طبعا أو على سارق. طيب هذا طبعا ما يتعلق بالزكاة، وهناك أحكام أخرى يعني يمكن إذا كان في سؤال نتكلم عنها ونشرع حتى نكسب الوقت في الصيام. وكعب سب لا، طبعا الأولوية مبنية على الحاجة، فلا شك أنه يقدم، لأن كما قلنا قد تصرف في مصرف واحد، فتقديمها هنا أنه حسب الحاجة. يعني إذا كان عندنا فقير ومسكين لا شك أن هؤلاء سد حاجتهم تأخذ أولوية، ولذلك يعني تقديم الله سبحانه وتعالى لهم لأن لتقديم وشدة حاجتهم. فهذه مسألة إضافية ترجع إلى تقدير الإمام، فقد يجعلها في الصنوف الثمانية، وقد يجعلها في سبعة، في خمسة، أربعة، ثلاثة، واحد، حسب ما يرى، ويقدم الأولى فالأولى في سد الخلة والحاجة. يعني قد يكون الآن يدهم البلد في جهاد ولا بد من دفع العدو، ونحتاج إلى تجهيز القزاة. زين، هذا السر. يعني الآن إذا سلمت رؤوس الرجال من الردى فما المال إلا مثل قص الضوافر. راحة البلد بما فيها ما عاد ينفعنا نسد حاجة فقير أو مسكين، لكن هذه المسألة تقديرها يرجع إلى الإمام حسب الظرف والحال. نعم. أنا بس خلص الصيام من براك يبيني خلص. نعم قول. بس أسئلة. لا تفضل. ولا يجوز للزوجين. الزوجين. الزوجين طبعا حقيقة هذا مما فصل فيه بعض أهل العلم. الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. قالوا بالنسبة للزوج لزوجته، الزوجة واجب عليه أن ينفق عليها، فهو في هذه الصورة يحابي نفسه، صح؟ كأنه قاعد يدفع المال حق نفسه، أن هذه نفقة واجب عليه. طيب وفي العكس كأنها هي تحابي نفسها، لما تعطي زوجها فقير وتعطيه الزكاة وهو ينفق عليها، فكأنها ردت عليها، ففي إعطائه لها يحابي نفسه، وفي إعطائها له تحابي نفسها. ولذلك منع من هذه الصورة جماعة من أهل العلم، وجوزه بعض أهل العلم في حديث ابن مسعود في قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل أكثر أهل العلم على صدقة التطوع، وإن كان ظاهر الرواية على أنه ليس في صدقة التطوع. ولذلك هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم جوزها في هذه الصورة، قالوا المرأة لا يجب عليها أن تنفق على الرجل، أما الرجل فيجب عليه أن ينفق على الزوجة. فالرجل لا يعطي زكاة لامرأته، لكن للمرأة أن تعطي زكاتها لنفقتها وإن عادت عليها. قالوا ليش؟ لأنه ليست ملزمة، وهو أولى بالمعروف. يعني هو الآن محتاج بتدور الفقارة في الناس، وزوجها عندها فقير وهي في مالها، إذا أرادت أن تتصدق تستشيرها، ولا تتصدق على المذهب في أكثر من الثلث إلا باستشارة زوجها. زي وتي الآن في الزكاة تخليه وهو محتاج وتعطي غيره، فهي حقيقة فيها وجهة نظر، وحديث ابن مسعود يشعر بهذا، بأن المرأة لا بأس أن تدفع زكاتها، إذا لكن ليس هذا حيلة للتخلص من الزكاة. زوجها بيسافر بيسفرهم ونسهم وما عنده بيزات، فتعطي زكاة عشان يسفرهم ونسهم. هذا لابد أن يأخذها من هو محتاج إليها، فإن احتاج إليها. ولذلك البعض يجعل الضابط في هذا مثل ما ذكرنا، احنا ننظر إن كانت النفقة واجبة فإنه ليس له أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته. إن لم تكن النفقة واجبة فلا بأس بأن يدفع الزكاة لمن لا تجب عليه نفقته، لأنه لم يجعل حقين حقا واحدا. تمام؟ ممكن نسكر الدرس ونخلي الصيام الدرس، خلي الأسئلة زينة مفيدة أصلا. يخالف؟ خلاص نخلي الصيام الدرس الثاني. نوعية تقدير ضابط الحاجة. نعم. الحين الحاجة أول ولا في الحاجة الآن؟ صحيح صحيح. الحاجة الآن لما بيكون عند أقساط المدارس حاجة. لعدم القادر مثلا أو مدافع العيال مثلا إصلاح سيارة. هو كلام هذا صحيح، اللي هي قضية نسميها الإضافية أو اللي يسمونها الآن النسبية، يعني الحاجة في مجتمع قد تكون غير الحاجة في مجتمع آخر لتغير الزمان والمكان، وهذا عندنا الحمد لله فيه مرونة. ولذلك العبارة المشهورة في قول العلماء: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، يقصدون به الأحكام المبنية على المصلحة أو على العرف. إذا الشارع الحكيم ما حدد لنا شنو الحاجة بالضبط، فإحنا نقدرها بعرف الناس. إذا لم يحدد لنا ما هي الكفاية بالضبط، نتكلمون عن كفاف وعن كفاية، ما حدد لنا يا بالضبط، ما نقدر نحدده بالدنانير، فهذا يرجع فيه إلى عرف الناس. فالمجتمع اللي الله مرهي عليه غير المجتمع اللي كل أهله فقراء، وبعض هالفقراء بالنسبة لغيره غني يعطيه من الزكاة. فإذا في نوع من يسمونها الإضافية أو النسبية، فهذه يجتهد فيها، تجتهد فيها لجان الزكاة بيت الزكاة في تقدير الحاجات. فما لم يكن حاجيا، طبعا احنا عندنا شيء يسمونه ضروري وشيء يسمونه حاجي وشيء يسمونه تكميلي أو تحسيني. فالضروري هو لا تصور بدونه بقاء الإنسان وحياته، والحاجي يتصور بدونه لكن مع عناء ومشقة شديدة، والتحسيني هو الترفيه والتكميلي. فالزكاة لا شك أنها تستحق في الأمرين الأولين، لكن عاد كون هذا تحسيني مثل ما قلت تو ولا تكميلي، هذا يقدر فيه يعني أو تقدره اللجان المعنية. يعني الآن حتى اللجان لما قال تعطى كفايتهم، الآن اللجان تسعى إلى أن يعطى الفقير ما يستطيع به أن يستغني عن السؤال. حتى أحيانا شو يسوون مثلا الآن، وهذا مثل ما قلت لكم مسائل الآن قاعد يتوسع فيها، مثلا يجون يقولون أنت الآن فقيرة صحيح عندك عيال يتامى، إحنا راح نشتري لك من مال الزكاة مع سد حاجتكم راح نعطيك مكينة، مكينة خياطة زين أو مغزل أو أي أداة من الأدوات اللي ممكن أن تعتمل فيها، وهذه تصرف من مال الزكاة. الأصل في أموال الزكاة أن تعطى للفقراء يتملكونها. الآن اللجان توسعت بفتاوى طبعا من الجهات المعنية مثل الوزارة الأوقاف بيت الزكاة، أن قاموا يحولون بعض الزكوات إلى عينيات أو منافع. مثلا يدفعون من الزكاة أجار البيت ما يعطونها بيد الفقير حتى لا يصرفها مني، هم يتعاملون مباشرة مع المالك، يخافون أنه يصير في خلل ويصرفون هذا من الزكاة. هذه الزكاة راحت على المنفعة، لم يملكها الفقير، يعني يشترون له ثلاجة، يشترون له مغزل، يشترون له مكينة، يشترون له سيارة. فهذه الأمور صار يتوسع بها من تأخر، يقدرون فيها ان لان حتى بالحسبه انت لو انا بعطيه فلوس واخليه يكد سياره او ياجر، قد تكون كلفه الاجره على المدى البعيد اكثر من كلفه لو شريت له سياره مستعمله تسد حاجته وحاجه اولاده. فهذه مسائل صار فيها عند من تاخر شويه نوع من المرونه في ان من تقدم يشترطون في الزكاه ان تملك للفقير ويتصرف فيها. الان صاروا ينظرون الى ما يبون الفقير دائما يسال، يحاولون يسدون حاجته فيعطونا ما يكفي لأن يستغني على سنته، وأيضا ممكن أن يكون عنده شوي فائض يعني ممكن أن يشتري فيه ما يعينه على الكسب وعلى الحياة الكريمة. ولذلك الآن مثلا التعليم الآن صار يعدونه إذا ما عدوه من الضروريات يعدونه من الحاجيات الشديدة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة. فهذه المسائل حقيقة يعني فيها مثل ما قلت لك يختلف وضعها من من من مجتمع إلى مجتمع، من بيئة إلى بيئة، ولذلك فيها مجال للاجتهاد. أي نعم. ما شيخ تسأل عن شيء؟ واحد عنده يتيم في البيت. نعم. عنده يتيم في البيت. عنده يتيم في البيت. نعم. مسؤول عن الوالد يعني. نعم. فيجوز له يدفع زكاة عليه. هذا اليتيم إما أن يكون فقير له مال أو هو كفل يعني، فهو الآن شنو صفة هذا اليتيم؟ بعض اليتيم قد يكون هو وصي عليه أو هو كافلة، هو كافل لهذا اليتيم يعني متطوع متبرع. إذا كان هذا متطوع متبرع ممكن أن ينفق عليه من الزكاة، لكن إذا كان هذا اليتيم هو قائم عليه، وأن بعض الأيتام يكون له مال لكن هذا يدير أمواله، فإذا كان هذا الفقير أو اليتيم فقيرا وهو غير ملزم شرعا برعايته وإنما هو متبرع بذلك، فلا بأس هنا أن ينفق عليه من مال الزكاة إذا كان في ذلك متبرعا. لكن بعض الصور قد يكون هو ملزم لأنه هو الولي القريب، مثل لو كان الجد معه أبناء ابنه، هذا ابنه يركبه، فما يقول والله أنا كافل اليتيم فيعطيه من الزكاة، لأن نفقه هنا واجبة على الجد. تمام. أو كان من العصبات مثل العم، فأبناء أخيه في كنفه لا ينفق عليه من زكاته، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا لم يكن لهم مال، لكن لو كان له مال ينفق عليه من ماله اليتيم، من مال اليتيم. نعم. فإذا هنا الحالة ليست واحدة، ننظر هل تجب النفقة على هذا اليتيم؟ إذا لا تجب هو متطوع لا بأس هنا أن ينفق عليه من مال الزكاة. نعم. تفضل يا شيخ. بالنسبة للحج. أيوة. يعني ممكن يأخذ من الزكاة وحج؟ جوز هذا بعض أهل العلم ودخل تحت عنوان في سبيل الله، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. هو حقيقة الزكاة هو لا خلاف في أن من لا يستطيع، من ليس عنده مال لا يجب عليه الحج، لكن هو الكلام الآن هل يجوز أن نجعل مصرف من الزكاة لمن نريد أن نحججه من الفقراء؟ هذه هي المسألة. فبعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد يقول نعم يجوز أن تصرف تحت عنوان في سبيل الله لمن لم يحج من فقراء المسلمين يحجج، فتحت هذا العنوان جوز بعض أهل العلم، ولذلك هذا يجعل بعض أهل الخير يجعلون من زكاتهم لبعض الفقراء يحججونه، سواء كان من أهل البلد أو من خارج أهل البلد، فهذا يقول به بعض أهل العلم تحت عنوان في سبيل الله، قالوا الحج من سبيل الله. نعم. اتفضل. واحد عنده أولاد وعنده يتيم في البيت. أيوة. فزكاة الفطر يعني لازم يعني طبعا واحد هيدفع يعني كل نعم نعم كل يعني في بيته هيدفع على يتيم ولا نعم نعم يدفع على كل من يمون، كل من هو يكفلهم ويقوم بالنفقة عليهم، سواء كان من أبناء أو كان يتيم أو كان من عبيده إذا كان عنده عبيد أو من خدمه إذا كانوا يعتمدون عليه في النفقة، فكل هؤلاء يخرج عنهم زكاة الفطر. والحنفية وسعوها أكثر، قالوا حتى غير المسلمين، لكن الجمهور قصروا ذلك على المسلمين. بس على حسب كلامك يعني ما يدفع على الوالد نفسه، يعني هو اليتيم يعني كان في بيته بس هو كمان يعني فقير. ما اختلفنا الآن، احنا نتكلم الآن عن نساء، تكلمنا عن زكاة المال، الآن تتسأل عن زكاة الفطر. زكاة الفطر يسمونها زكاة البدن، هذه تجب على كل إنسان، تعد النفوس عدا، كل من هو مسؤول عن النفقة عليهم أو هو متطوع بالنفقة عليهم يخرج زكاتهم، حتى لو الآن تكفل اليتيم في بلد آخر، إذا أنت ملتزم بنفقته فأنت عليك زكاة فطرة، فهو يخرج كل من هو مسؤول أو متكفل بالفعل، حتى لو على سبيل التطوع، لو كان هو متكفل بنفقة هؤلاء بطعامهم وشرابهم وإيوائهم فإنه يخرج عنهم زكاة الفطر. حاجة هل ممكن يدفع الزكاة يعني هذه عند الوالد قاعد في بيته؟ يعني هو عنده يدفع قصدك يعطيه إياه؟ هذا تسأل الآن أنت يعطيه؟ لا هنا طبعا لا، إذا كان هو في هنا طبعا كأنه يتصدق لنفسه، لأن هذا اليتيم سيأكل مع الناس، فلذلك هنا يخرج عنه ويعطيها لغيره. إذا صدق، إذا آلت إلى حال أنها ترجع إلى منفقها فإنها لا تعطى، لكن لو كانت ستعطى إلى هذا اليتيم وهذا اليتيم سيأكلها هو فهذا لا بأس، لكن هذه صورة بعيدة. الأولى والأحوط أن لا يعطى وهو في بيته، وإنما تعطى زكاة الفطر، هنا الكلام عن زكاة الفطر، تعطى لمن هو خارج عن مؤنته وكفايته. نعم، لكن ترى يتصور في زكاة الفطر أن يجتمع عند فقير طعام فائض كثير، فيسوي هو ما زاد عن قوت يومه وعياله راح يتصدق، فالفقير يأخذ ويعطي. تمام؟ نعم. فضل. إيه؟ مثال شخص كافر يتيم. نعم. لما يقول أنا كافر يتيم، مو معناته أنه متكفل بمصاريفه كاملة، معناته ما يعني كان أحد عياله ما تجب عليه الزكاة. ما تجب عليه الزكاة؟ شو ما تجب عليه الزكاة؟ يعني يقول لو عندك يتيم، ويتيم هذا فقير ما عنده مال، وأنت كافر يتيم هذا. احنا قاعد نقول هنا اذا كان هو متبرع، يعني تقصد انه اوجب على نفسه فنوجب عليه ما اوجب على نفسه يعني؟ لا، الحين شو ما كافل يتيم؟ كافل يتيم انسان اوى اليه يتيم تكفل بنفقته، كفل حياته. فالان هنا هو مساعي يسال عن زكاة المال، الان يسال عن زكاة الفطر. زكاة المال. زكاة المال، طيب فيها زكاة المال؟ زكاة المال الآن لو كان اليتيم تبرع الآن تكفل بهذا اليتيم. طيب تكفل اليتيم معناته تكفل مصاريفه وحاجياته ضرورياته وحاجياته. فكيف يصرف له من الزكاة وهو أصلاً يعني أوجب على نفسه أن يكفله؟ هو الأهي ليست بالصورة بالضرورة أنه يعني أوجب على نفسه، أو قد يكون هو آواه لحاجة أو أخرى، مثل لو إنسان لقى لقيط وحطه ببيته، هل نقول ان يعني وما لقى احد وعرفه وما حد ماخذه؟ وهذا يصير كثير في الحروب، هل نقول بان هنا يعني اوجب على نفسه فخلاص صار الواجب عليه نفقته، ولا هو متبرع؟ يعني الان طبعا في نظام الدوله فيه طبعا هنا نظام الدوله الان ما يؤوي انسان الا بصكوك وتوثيق ومسؤوليه وكذا، لكن نتصور احنا في الاوضاع القديمه حيث لا توثيق، وفي اوضاع الان الحروب والمآسي، ان يعني مو بالضروره ان كل من اوى انسانا صار ملزما بالنفقه عليك او كعياله، لان هذا لو سويناه الانسان عساه يفتك، الناس قاعده تفتك من عيالها. هذا الوضع الان في سوريا، الانسان ينحاش ويخلي عياله عشان لا يموتون، ويصرفهم على الجيران، يشوف احد ياخذهم يتبناهم. فالاوضاع احيانا تكون يعني شديده، ما نقول ان كل من كفل او اوى يتيما فقد ألزم نفسه بأن يكون أبا له أو أم له، ليس بالضرورة. لو أولزم على هذا على سبيل النذر أو الإيجاب أو بإيجاب الدولة، هذه قضية أخرى، ليس بالضرورة يعني أن تكون الصورة بهذه الصورة. والكلام هو هل نفقته عليه واجبة؟ كانت واجبة شرعا أو بإيجاب نفسه على نفسه؟ نعم، إذا لم تكن واجبة فهو يكون متبرع، ولذلك يكون من أهل الزكاة. نعم. طيب أذن الله صح؟ صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.